العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا بما يتعلق بتنوع الأحكام والعبادات خاصة من حيث التخيير فيها والترتيب والتعيين، وما يزال الحديث متصلا في بيان وضرب أمثلة للأحكام المتخير فيها. وكما قلنا في الدروس السابقة أن المراد بالتخيير هو تخير المكلف في حكم من الأحكام الشرعية بين شيئين أو أكثر لتبرأ ذمته من ذلك التكليف، وقد يكون المخير فيه متساويا، وقد يكون بعض الأحوال أفضل من بعض، وقد يأتي التخيير بالنص الشرعي، وقد يأتي التخيير اجتهادا من مجموعة أدلة، ويكون مبنيا على اختلاف أهل العلم في أي الفعلين أفضل. وقد ضرب الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة فيما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ووقفنا عند قوله أو عند المثال الثلاثين فيما يتعلق بمسألة أو في مسائل النكاح والولاية فيه وما يتعلق بذلك. قال رحمه الله تعالى: المثال الثلاثون مما يخير فيه المكلف في فعل شيء من أشياء أو من شيئين. قال: المثال الثلاثون تخير الولي المجبر بين الأكفاء المتساوين. تخير الولي المجبر بين الأكفاء المتساوين، وهذا يعني في النكاح. والولي المجبر المقصود به من له شرعا حق تزويج المرأة ولو بغير إذنها الصريح، وهذا لا يكون إلا للأب أو الجد، وعندئذ إذا أتاه خاطبان أو أكثر. طبعا الولي وإن كان له حق تزويج موليته وابنته مع أنه له هذا الحق شرعا، وهذا لا يكون إلا على الصغيرة وللأب وحده أو الجد على خلاف بين أهل العلم. في هذه الحال إذا أتاه خاطبان أو أكثر وهما متساويان في الكفاءة من حيث جميع الجوانب نواحي، حيث الدين وهو الأصل، والقدرة على من حيث المال والنسب والمكانة الاجتماعية ونحو ذلك، كان الخاطبان أو الأكثر في درجة واحدة متساوون في هذا المعنى، هنا يخير الولي في اختيار أحدهم أو أحدهما، له أن يختار أي الخاطبين من المتقدمين أو المتقدمين بتجميد موليته، لأن القصد من الولاية وبخاصة على الصغيرة هو اختيار الكفر المناسب ديانة واجتماعيا ونحوها، فيكون هنا له الخيار في ذلك. ومسألة تزويج الصغيرة والإجبار وكونه خاص بالأب، على كل أهل العلم قالوا هو خاص بالأب، ليس لأحد من الأولياء، لا الأخ ولا العم ولا ابن العم، يعني من الأولياء طبعا هم درجات، أن يجبر المرأة على النكاح من غير إذنها، وليس له أن يزوج الصغيرة إلا الأب، فله أن يزوج ابنته الصغيرة ولو لم يكن لو لم ترضى أو لم يعتبر رضاها ما دامت صغيرة. ومسألة زواج الصغيرة وهذا موضوع الآن تدور حوله يعني أمور، يدور الكلام حوله وما تكلم الناس فيه، وكيف تزوج الصغيرة أو لا تزوج، وماذا، وهل يعني يجوز شرعا أو لا يجوز، إلى آخر ما هنالك مما يثار الآن. والحقيقة أو النظرة الشرعية من الأدلة الشرعية أن من له حق الولاية على الصغيرة وهو أبوها وليس غيره له أن يزوجها ولو لم يعتبر رضاها، لأنها إذا كانت دون سن التكليف، دون العاشرة، دون الخامسة عشرة، فلا يعتبر حتى لو رضيت أو لم ترضى، لأنها لم تكن في سن التكليف فلا اعتبار برضاها. لكن في هذه السن وهي دون سن التكليف، وسن التكليف مقدر عند أهل العلم بخمسة عشر عاما فما فوق على اختلاف بينهم، أو بظهور علامات البلوغ عند المرأة الولد أو الابن، دون ما لم تظهر علامات البلوغ وهو علامة التكليف، هذا يعتبر في نظر الشرع غير مكلف، وغير المكلف لا عبرة برضاه ولا بمنع. وهنا في مسألة النكاح يجوز شرعا للأبي أن يزوج ابنته الصغيرة إذا جاء من يعتقد ويظهر له في يقين أنه كفء لها من حيث دينه وخلقه والنواحي أيضا الأخرى، القدرة على من حيث المال وكذا، وكذلك الكفاءة في النسب أو في المكانة الاجتماعية إلى آخر ما هنالك ما يقتضيه العرف عرف الناس. إذا وجد الكفء فللأبي أن يزوج ابنته الصغيرة ولو كنا ومع أنه لا يعتبر رضا، هذا الأصل، هذه القاعدة، والدليل الشرعي واضح فيه. والمثال يعني كثيرا ما يستدل الذين يجيزون هذا وأول ما يتبادر إلى ذهن المستدلين به تزويج أو تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي لم تبلغ سن التكليف، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وحصل من الصحابة في عهده ومن بعد عهده أنهم زوجوا صغيرات ولم ينكر ذلك أحد، ومن حيث الجواز هو جائز. لكن لا بد من نظر إلى المقصود الشرعي وإلى أحوال الناس وإلى اختلاف الزمان والمكان والعادات وطبائع الناس وأحوال النساء والبنات والأبناء من حيث الخلقة أيضا، فليس كل صغيرة يجوز تزويجها، وليس كل صغيرة يجوز تجويزها في مكان معين أو زمان معين، الأصل الجواز نعم أو يعني، ولكن لا بد من النظر إلى ما يحقق المقصد الشرعي. فإذا كانت هذه البنت الصغيرة من النضج والإدراك العقلي والنضج الجسماني بحيث أنه يتحقق المقصود الشرعي من النكاح في زواجها فلا بأس، وإن وجد مانع إما جسماني بدني من حيث أنها من حيث جسمها ومحافظتها وكذا إلى آخره، أو عقلي فكري من حيث أن بعض الناس يحتاج إلى وقت حتى ينضج فكره وعقله، أو اجتماعي من حيث أن البيئة لا تتقبل ذلك أو لا تستطيع أن يعني يقام فيها مثل هذه الأسرة التي يحتاج فيها إلى قيام أسرة وقيام إلى آخر ما هنالك من الموانع. إذا لم يوجد، إذا وجد شيء من ذلك فهذا الجائز لا يكون لازما، بل ينظر فيه إلى المصلحة التي الشرعية التي يقصد الشرع أو التشريع من هذا الحكم فيها. فلهذا الإطلاق بالجواز وإطلاق عنان إن صح هذا التعبير لكل أب أن يزوج صغيرته بأي حال من الأحوال مع وجود علامات وقرائن على أن الغرض ليس سترها ولا إحفاظها مستقبلا. قد يقول قائل هذه صغيرة كيف يقال إحفاظها؟ لا، هي أساسا تأسيس وبيان وإدخالها في عش زوجية، لكن ليس القصد مثلا تحقيق المقصود الشرعي من النكاح، وإنما قد يكون غرضه المال، أو قد يكون غرضه مثلا مصلحة من ذلك الزوج الكبير جدا في السن أو نحو ذلك. هنا يجب ويلزم على من له ولاية ولي الأمر سواء القضاء أو غيره أن يتدخل في هذا الشأن ويحد من هذا المباح أو هذا الجائز لما دخله من موانع. إذن فالموضوع ليس لا نقول على إطلاقه بالجواز، ولا نقول أيضا بمنعه باعتبار هذه قاصرة وحقوق الإنسان والمتدى والآخر. لا، الأمر يختلف باختلاف الحالات، باختلاف البيئة، باختلاف الزمان، وباختلاف الأشخاص أنفسهم يعني، ويحتاج إلى نظرة فاحصة متأنية ونظرة فيها نوع من التمحيص لكل حالة على حدة. قد يجوز بل يستحب أحيانا في حالات من الحالات، بل أحيانا قد يجب، لأنها قد تكون هذه الصغيرة يتيمة وعندها يعني من حيث جسمها وبدنها يعني لا بأس، يعني ليس فيه مانع جسماني من عقد نكاح ولو كانت في الثانية عشرة والثالثة عشرة، وتحتاج إلى من يرعاها، والزوج الذي سيزوج يعقد له عليها من الكفاءة الدينية والخلقية، يعني بحيث أنه قد لا يتوفر لا يتحقق بعد ذلك. في هذه الحال يستحب أن تقتنص هذه الفرصة لما فيها من تحقيق مصلحة البنت، لكن بمجرد أن يأتي شخص ويدفع مبلغا كبيرا من المال أو يقول لوالد البنت مصلحة عنده كبيرة أو كذا وإلى ثم يأتي الأمر على حساب البنت، هذا لا يجوز حتى لو كانت كبيرة، ليس مجرد حتى لو كانت كبيرة لا يجوز للولي، لا يجوز للولي أن يراعي مصلحته الخاصة في اختيار الزوج لموليته، بل يجب عليه أن يراعي مصلحة البنت هذه التي سيتحقق أو سيعقد عليها والتي ستتبط لهذا العقد وهذه حياتها. يجب عليه أن ينظر أولا وقبل كل شيء، بل أولا وآخرا في مصلحة موليته، ولا ينظر إلى مصلحته الخاصة. فإذا دخل الأمر في مصلحته الخاصة تنبيحه لمال أو جاه أو نحو ذلك على حساب ابنته، فهنا لا يجوز له أن يفعل ذلك، حرام عليه أن يفعل ذلك، مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى، ولمن له سلطة أن يتدخل في هذا الحال. نعم. قال المثال المثال 31 وهو ما يزال في موضوع النكاح. قال تخير المرأة في تقديم بعض الأولياء عند اتحاد الدرجة، وتخصيص الإذن بالأسن الأفضل أولى وأفضل. المرأة التي بلغت سن التكليف ولها اختيار ورضا وإرادة، بمعنى أنها بالغة عاقلة تستطيع أن تختار، هذه لا يجوز تزويجها إلا برضاها، لا يجوز تزويجها إلا برضاها. والرضا كما عبر عنه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البكر تستأذن والثيب تستأمر. قالوا: يا رسول الله، البكر تستحي، تستأذن تستحي لا تصح، غالبا غالبا ربما يقول بعض الناس في زماننا هذا انتهى الحياة، لا، في ما يزال في الناس خير. فقالوا: البكر تستحي أن تصرح، وهذا من طبيعة الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن الأنثى في بني آدم في بنات آدم تستحي من المجاهرة بهذا النوع من التعامل وإن كان مباحا، لكن فيه فطرة الحياة. فقالوا: تستحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنها سماتها، إذنها سماتها. إذا قيل لها فلان خطبت كذا، إذا سكتت هذا إذن، طبعا لأنها لو لم تريده لم تستحي من الامتناع، فستصرح وتصيح وربما تصرخ وتبكي وكذا، لأنها قد تفاخر بذلك، قل أنا امتنعت من فلان، لكن الإذن والموافقة هذا الذي تستحي منه. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنها سماتها. إذن لابد أن تستأذن البكر وتستعمر الثيب، لأنها يعني كبرت وتعاملت مع الرجال لأنها تزوجت من قبل وكذا إلى آخره، فلا تستحي من التصريح لأنها تريد هذا أو لا تريد هذا، فتلك تستعمر وهذه تستأذن. لكن مع هذا لا بد من وجود الولي، لا بد من وجود الولي. ويا إخواني، الولي في عقد النكاح، بعض الناس في زماننا هذا، وهذا جزء من أشياء دخلت على عقول بعض الناس وأفكارهم من يعني اختلاطهم أو ما يسمعون من الأمم الأخرى التي ليس لها دين أو تركت الدين أو يعني، وأصبحت ينظرون إلى الأمور بنظرات مادية بحتة، ويقولون وجود أو إلزام الإلزام بولي في عقد نكاح هذا فيه هضم لحق المرأة، فيه يقولون هضم لحق المرأة وحجر عليها ومنع لها من الاختيار أو من يعني ممارسة حقها، ففيه نقص في أو نقص في حق المرأة. الكلام غلط، كلام غير صحيح. اشتراط الولي مع اشتراط رضا المرأة أو اشتراط رضا المرأة لا يجوز أن تعقد على امرأة إلا برضاها، وهنا يتحقق ركن العقد أو شرط العقد وهو الرضا. من شروط العقد أي عقد، بيع، إيجار، عقد نكاح، لابد من الرضا والإرادة من الطرفين، فهذا إذا وجد. مع هذا لا يصح لجمهور أهل العلم، لا يصح النكاح إلا بوجود الولي. طيب لماذا؟ لا للحجر على المرأة والذل من الزواج، بل هو تشريف وتكريم ورفع لمكانتها، وأن لا يباشر العقد إلا وليها ولا تباشره فيه. لأن هناك فرق بين أن تباشر المرأة عقد نكاحها وبين أن يباشره غيرها وليها، فيه رفع لمكانتها وحفظ لها من يعني الامتهان، وكونها يعني متشوفة إلى الرجال ونحو ذلك، هذا جعل هذا الحكم مع أنه لازم وواجب ولا بد منه يفسر أو يعني جعل من تحسينات الشرع. هذا يسمى من التحسينيات للشرع الإسلامي، الأحكام التحسينية، بمعنى أنه يعني ليس في الضروريات التي يعني يتوقف عليها حياة الناس، ولا في الحاجيات التي يحصل فيها حرج شديد وضيق، ولكنه في التحسينيات، بمعنى أنه يعني رفع لمكانة المرأة ودرء ل يعني ما قد يقال أنها يعني متشوفة إلى الرجال وأنها تمارس عقد النكاح من نفسها إلى آخره، هذا رفع لمكانتها. إذن فالولي لازم في عقد النكاح لمصلحة المرأة لا للحجر عليها، وليس للولي أن يجبر أو يجبر المرأة على أن تنكح من لا ترضاه، إلا الأب الصغيرة التي لا عبرة برضاها، الأب في الصغيرة التي لا عبرة برضاها، لأن حتى لو قلنا لا عبرة برضاها من دون التكليف، أما غيره فلا يجوز له أن يعقد عقد نكاح على يعني موليته أخته أو غيرها إلا برضاها، ولكن لا يباشر العقد إلا الولي، إلا الولي. لماذا؟ رفعا بشأن المرأة وحماية لها ويعني حفاظا على مكانتها وكرامتها. فإذا وجد لديها أكثر من ولي، طبعا ما يكون لا يوجد أكثر من ولي إلا في حالة غياب الأب، إذا لم يوجد الأب توفى أو غائب بعيد أو كذا، يحل محله الأقرب، الأخ أو العم، أو يعني إذا لم يوجد أخ فالعم، إذا لم يوجد عم فقد يكون من باب القرابة، وإذا كان الأخ أو العم إلى آخره قد يكون متعدد، قد يكون اثنان أو ثلاثة، أليس كذلك؟ قد يكون هؤلاء قد يكونون، طبعا ما في لا في غالب الأحوال، طبعا الحالات النادرة التوائم وغيرها، لكن في غالب الأحوال فيه الأكبر وفيه الأصغر، وقد يختلفون من حيث يعني أهليته، فقد يكون الأصغر يعني حيث العدالة والأمانة والدين وكذا أفضل من الأكبر، وقد يكون العكس، وإذا تساووا فالأكبر أولى. إذن إذا وجد عدد من الأولياء في هذه الحالة إخوة أو أعمام أو كذا، فالمرأة مخيرة، المرأة التي اشترط بنكاحها ولي مخيرة بين أن تقول فلان الذي يتولى العقد أو فلان، وقد تختار الأصغر، وقد تختار الأكبر، وقد تختار الأفضل، وقد تختار المفضول، لكن الذي تختاره فهو هو الذي يتعلم، ومن والأفضل والأولى بها أن تختار أفضلهما، لكن هذا بخيارها. أخوان اختارت الأدنى الأقل، ما دام اختارت يتولاه من اختارته، وإن كان في الأولى في حقها أن تختار أفضلهما، لأنه بالغالب يكون أكثر رعاية وحرصا على مصلحتها. فهذا من باب الأحكام المتخير فيها. المرأة عند عقد نكاحها لا يجوز لها أن تعقد نكاحها إلا بولي، وإذا وجد الولي وكان متعددا فهي بالخيار بين أن تختار أيهما أو أيهم تختاره ولو كان مفضولا، ومن الأفضل والأولى أن تختار الفاضل. تخير المرأة في تقديم بعض الأولياء عند اتحاد الدرجة، عند اتحاد الدرجة وتحقيق الإذن بالأهم الأفضل أولى وأفضل، اتحاد الدرجة يعني إخوة أو أعمام أو كذا، يعني طبعا الأحق بالولاية درجات، فلا تختار العم والأخ موجود مثلا وهكذا، لكن إذا اتحد درجة أخوان أو ما وجد أخوان فعمان، فهنا يعني أكثر من بينهما. قال المثال الثالث أو الثاني والثلاثون: تخير الرجال في السفر بالنساء والإقامة بهن وفعل الأرفق بهن أفضل. السفر بالنساء يعني الزوجات، الرجل مخير في أن يسافر بزوجته أو يبقيها، لأن زوجته من حقوقه عليها أن تبقى معه حيث كان، لأن عقد الزوجية المقصود به كيان الأسرة ويعني إناث الزوج وتحقيق المقاصد الشرعية المعروفة، ولا بد من وجود الزوجة مع زوجها. ففي حال الإقامة تقيم معه، وفي حال السفر إن رغبت في السفر، أولا هل له أن يجبرها على السفر أو لا؟ هذا فيه كلام لأهل العلم، ولكن بما أنه الأمر متعلق بمصلحة مصلحته ولا ضرر عليها فمن حقه أن يسافر بها. يبقى مسألة يسافر بها أو يبقيها، أيهما أرفق لها؟ يقول إذا لم يكن هو متضرر من بقائها فله أن يأخذها معه وله أن يبقيها، ولكن ينظر إلى الأرفق بها الأرفق. ولهذا نحن عندما ننظر إلى تشريع المسائل الاجتماعية في النكاح في التعاملات إلى آخره، الشرع يحث دائما الطرفين يحثهما على يعني تحقيق مصلحة الطرف الآخر، سواء كان في البيع والشراء أو في الإجارة أو في الأفضل. نعم لك حق خذه، ولكن حاول بقدر ما تستطيع أن تأخذ حقك بحيث لا يكون فيه إجحاف أو ضرر كبير على الطرف الآخر. هنا من حق الزوج أن يسافر بزوجته، ومن حقه أن يبقيها حسب ظروفه وأحواله، ومن حقها هي أيضا إذا كانت تتضرر بالسفر تضررا غير معتاد أو بالإقامة ومع سفره هو تضررا غير معتاد، من هنا من حقها أن تقول لا أو تطلب ما يحقق حاجتها. هنا قال الرجل من حقها أن يسافر بزوجته، ومن حقها أن يبقيها إذا لم يكن عليها ضرر غير معتاد، وله وهنا ينبغي له أن يراعي الأرفق بها. إذا كان الأرفق بها أن تبقى ويعطيها النفقة والسكنة الصحيحة وكذا إلى آخره، ويغيب المدة المقررة شرعا المعلومة ثم يرجع، فهذا أولى. وإن كان الأرفق بها أن يأخذها معه، لأنه لو تركها ضاعت أو يعني تعرض في أذى وكذا، فليأخذها معه. هو بالخيار بين هذين في حال التساوي، في حال تساوي المصلحة في السفر والإقامة. أما إذا وجدت مضرة في السفر ومفسدة أو مفسدة بالإقامة، فهنا يجب درء تلك المفسدة والأخذ بما فيه المصلحة. قال المثال الثاني والثلاثون: تخير الرجال في السفر بالنساء والإقامة بهن وفعل الأرفق بهن أفضل. فعل الأرفق بهن أفضل. قال المثال الثلاثون: تخير الرجال في تعيين المساكن وتعيين الأرفق بالنساء أفضل. السكن بالنسبة للأسرة للزوجين هذه الحقوق يطالب بها، المرأة من حقها السكن: أسكنوهن من حيث سكنتم من ولدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. سواء كهذا ورد في المطلقات وفي يعني الزوجة المقيمة من باب أولى. فالسكن أمر لا بد منه، يجب على الزوج أن يهيئه ويوفره للزوجة، وكالنفق كذلك النفق. لكن مقدار السكن او يعني حال السكن ونوعه يختلف باختلاف احوال النساء باختلاف احوال النساء مع قدرة الرجال. فالمرأة التي من طبقة متوسطة في المجتمع سكنها تكون يعني مثل طبقتها او مثل اقاربها وقريباتها، والادنى كالادنى والاعلى كالاعلى، فلا يسكنها في اقل مما من درجتها، وان اسكنها في اعلى فهذا يعني فضل منه او تفضل منه. قال هنا تخير الرجال في تعيين المسافة، تعيين وليس في النوع. نوع السكن لابد ان يكون ايش من درجة التي فيها منها الزوجة من الطبقة المتوسطة من نواحي الاجتماعية والمالية، فلا يسكنها في اقل مما يعني تسكن فيه مديلتها. ولكن في الانواع في يعني في الاعيان هذا البيت او ذاك البيت او كذا هنا يتخير، لان هذا المنزل مناسب مثل ذاك المنزل، او في هذه الحي في هذا الحي مثل ذاك الحي، او في هذه البلدة مثل يعني متساوية. فاذا تساوت من حيث العين عين المكان هنا يتخير. قال وتعين الارفض بالنساء افضل، يعني مثلا هي ممن وهو مما يكون سكناهم شقق مستأجرة، قد يكون سكناهم من أصحاب الفلل المفردة، قد يكون سكناهم من أصحاب القصور، وقد يكون سكناهم من أصحاب يعني البيوت العادية كإلى آخره. فإذا كان مثلا من أي نوع من الشقق يعني المعتادة وجد منزل بهذا الوقت في حي ووجد مثله في حي آخر، أو وجد واحد في أول الشارع واحد في آخر الشارع، أو وجد واحد قريب من أهلها والثاني بعيد قليلا عن أهلها إلى آخر. إذا تساوت من حيث القدر والمكان وكذا إلى آخره فهو يخير يأخذ هذا أو يأخذ هذا. وإن كان فيه شيء أرفض بها يعني المنزل القريب من أهلها أو في الحي الذي تألفه أو كذا إلى آخره ينبغي ولا يجب ينبغي له أن يختار الأفضل بها حتى يهيئ لها ما ترتاح إليه. تخير الرجال في تعيين المساكن وتعيين الأرفض بالنساء أفضل. نعم. المثال الرابع والثلاثون نأخذ منه فإن قيل لما جعل الطلاق بيد الرجال دون النساء، هذا سيتكلم في مسألة حقوق الرجال.